والعاقبة للمتقين. لما سمع قوم موسى أي بنو إسرائيل هذه المقالة من التهديد لجأوا إلى موسى، فأراد موسى اطمئنانهم وتثبيتهم على ما هم عليه. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. الاستعانة هو التوكل، وموسى عليه السلام كليم الله ونبيه صلى الله عليه وسلم، لما قال هذا دل على أن هذا الكلام المفضل مما يجب على الناس اقتداء به، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يفت منه أن يأمر بالناس حسن التوكل: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل أن تجعل الله وكيلا، ولا تظن الوكيل كالوكيل في اصطلاح القوم المتأخرين، لأن الوكيل هو الذي ينوب عنك في تصرف أمورك، لا ليس ذلك. إذا اتخذت الله وكيلا أي جعلته هو النصير وهو الحافظ وهو الدافع عنك وهو الهادي، كل هذه يجمعها الوكيل. استعينوا بالله أي توكلوا عليه، اطلبوا النصر منه، واطلبوا أن يدفع عنكم خصبكم منه سبحانه، واطلبوه النصر والتأييد. كل هذه العبارات يجمعها قوله: واستعينوا بالله واصبروا. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد.